اعتقاد الكل يطلق الكل على ثلاثة أمور متفاوتة ومختلفة فيما بينها في أحكامها. بعد أن فرغنا من بحث الكل والجزئي والفرق بين الكل والجزئي والكل والجزء، لا نأتي لإطلاقات الكل التي يمكن تكون مغلطة في بعض الأحكام. الكل يطلق على ثلاثة أنحاء: الكل المنطقي والكل العقلي والكل الطبيعي. الكل المنطقي هو نفس مفهوم الكل الذي هو بمعنى الذي لا يمنع تصوره من الشركة، هذا يسمى الكل المنطقي اللي هو عارض على الماهية. والإنسان كلي، يعني الإنسان في الذهن افتح هذا الباب، افتح الباب، الجو حار جدا، افتح الباب يا خليه مفتوح، انفك شغل المكيف من الأول. هذا تقول الإنسان كلي يعني في الذهن كلي، فهذا نفس العارض نفس المحمول يسمى بالكل ليه المنطقي. واضح؟ طيب، معروض هذا الكل وهو نفس الإنسان من حيث هو يسمى بالكل الطبيعي. واضح ان هذا نوع من التسامح في الاستعمال او المجاز في الاستعمال، لان الانسان من حيث هو انسان لا كل ولا جزئي. الانسان من حيث هو انسان حيوان ناطق، الكليه غير ماخوذه فيه في حد، تعرضه الكليه في الذهن وتعرضه الجزئيه فين في الخارج. واضح ام لا؟ لا كل ولا جزئي. فيسمى كل طبيعي يعني الطبيعه التي تعرضها الكليه فين في الذهن، في الكل بالعرض مو بالذات، هذا الكل الطبيعي. إذن الكل الطبيعي كمصطلح إذا استعمله المناطق والحكماء يعني الماهية، الماهية أو الذات أو الحقيقة من حيث هي تسمى بالكل الطبيعي. لأنها هي مو كلية، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا كلية ولا جزئية. فعندما سمى كل الطبيعي يعني بالحزم ما سيكون في الذهن. إذا كنا نقصد بالكلية هي عدم الانحراف على كثير من هذا الصياغة، لا، الكل واضح الذي يقال على كثيرين هو هذا نفس الشيء. هذا كلية منطقي مفهوم. أحسنت، هذا كل نفس مفهوم الكل هذا الذي يقال على كثيرين هذا المنطقي. لكن إذا قلنا الإنسان كل طبيعي بمعنى أن الإنسان في الذهن يصير كل تعرضه الكلية، واضح بالحزم سيقوله لا يصير مجازي. فهمتني ذا؟ بلحظ ما سيقول إليه، هذا يصير بلحظ ما سيقول إليه، هذا يصير مجازي، استعمال مجازي. واضح؟ وليس الاصطلاح بمعنى أنه نفس الماهية هذه، لا، كل الطبيعي هو الإنسان نفس الماهية. ليش سميت كلية؟ لأنها تعرضها الكلية في الذهن، من شأنها أن تتصف بالكلية في الذهن. أما هي من حيث هي مو كلية، لكن بلحظ إيه؟ مو بلحظ هي، بلحظ ما يعرضها، بلحظ عارضها، فهذا يصير مجازي طبعا. أما الكل العقلي فهو مجموع الموضوع وليه والمحمول، يعني الإنسان الكلي اسمه الكل العقلي، الكل ليه العقلي. واضح ان الكل بالمعنى الأول اللي هو مفهوم الكلي، وبالمعنى الثالث اللي هو مجموع الموضوع والمحمول يعني الإنسان الكلي، ليس موجودان في الخارج في الذهن. الكل موطن الذهن، مفهوم الكلي، والذي يتصف به هو الإنسان ما هي في الذهن مو في الخارج. ما عندنا إنسان كلي في الخارج، لأن الخارج وعاء التشخص، فدائما إيه غير موجود في الخارج. هذا باتفاق الحكماء والمناطق، يعني الوجود يسوق التشخص في الخارج. فنحن عندما نقول الإنسان الكلي يصير أيضا في الذهن، هذا الذي يصير نوع ويصير فصل. تقول الإنسان نوع، يعني الإنسان في الذهن، أما مو زيد نوع الإنسان. نعم، هذا الاسم في أوروبا. نعم، هذا الاسم أي أنكر أي نوع من أنواع. نعم، هو لا إنكار للأسم الماهية، هو أنكر الكليات الخارج. نعم، موجود خارج، هو هذا مذهب عقلي مذهب حسي. فهمت إزاي؟ ما يؤمن بوجود المعقول، من المعقول هو الموجود. الإنسان موجود في الخارج لكن بوجود أفراد. إحنا ما عندنا واحد اسمه الأستاذ إنسان على اليمين وزيد على اليسار، لسه كده زيد هو الإنسان، ولكن زيد متقوم بحقيقة الإيه؟ الإنسانية. أحسن، ذلك الكل الطبيعي اللي هو الماهية التي ينكرها الإسميون وينكرها الإخباريون كأمثال ابن تيمية وابن حنبل وغيره، هذه المعقولات اللي بينكرون الاتجاه الحسي عندهم، لا يؤمن إلا بمشاهده، يقول أنا ما أشاهد الإنسان، فين الإنسان؟ ما فيش غير زيد وعمر وبكر. الإنسان أمر موهوم يسموه موهوم باستعارة ابن تيمية أو جون لوك، هو نفس الشيء يعني أمر موهوم. مثل عارف اللي يقول أما يكون في خيال جاي من بعيد، شخص جاي من بعيد في الظلام، فما عارف زيد ولا عمر ولا بكر، أنت واضح؟ فشيء كلي تحطوه معنى عام تقول إما زيد أو عمر أو بكر، وهذا يعني هذه يعني فضيحة، يعني هذه ضمن تدمير العلم الكلية. لأن موضوعات الأحكام العقلية كلها ما هي أتقول شخصا، إحنا ما عندنا علم موضوعه زيد ولا عمر ولا بكر، الجسم الإنسان الموجود المقدار، واضح لنا موضوعات المسائل العلمية كلها إيه؟ طبائع كلية، طبائع كلية نعم. لذلك هي المسألة الكل الطبيعي هذه صارت فيها تشويش. طبعا أول من أنكر هذا أن الكل في الخارج من السوسطائيين، إنه قالوا كيف؟ قالوا كيف الإنسان غير موجود في الخارج؟ ليه؟ الإنسان اللي في الذهن أولا كلي وزيد في إيه؟ جزئي. الإنسان في الذهن واحد وفي الخارج إيه؟ كثير. ها؟ الإنسان في الذهن ثابت وفي الخارج إيه؟ متغير. فهذا كيف يحكي عنه؟ كيف يحكي الواحد الكل الواحد الكل الثابت عن الإيه؟ عن الكثير الجزئي المتغير؟ ما في أي منهم، واضح؟ فجاء من بعضهم أفلاطون ماذا فعل؟ دفع للشبهة، قال نعم الإنسان ما موجود في في في في عالم الطبيعة في الخارج، لكن موجود في عالم الإيه؟ المثل. وأنت عندما تجهز زيد يذكرك به، وفي النتيجة ما حلش القضية، لأن صار هذا الإنسان ليس له وجود في عالم الطبيعة، صار في عالم الإيه؟ الإنسان عالم التجرد، عالم البلكوت، مو في عالم الدنيا. فما تحلش المشكله احكام كل الاحكام العلميه على الانسان ما تسري الى زيد وعمر بكر، هي احكام رب الانسان مو احكام الانسان، واضح ام لا؟ اذا جاء ارسطو، ارسطو انقذ العلم، قال لا هذا موجود في الخارج لكن بوجود اشخاصي، موجود. كون موجود دائما مع الشخص لا يعني ما هو ايه غير موجود، بس انت دائما موجود مع زيد ما معك غير موجود، دائما معه، دائما معه مو يعني انت هو. فبالتالي الـ الـ الـ الإنسان موجود في الخارج، ولا إذا لم يكن الإنسان موجود في كيف عرفنا أنه موجود في الخارج؟ لأن إذا قلنا أن هناك في الخارج إنسان ما فقط على الإنسان إيه؟ موجود، أحسن أحسنت. إذا لم يكن إنسان ما، إذا كان هناك إنسان ما في الخارج فالإنسان موجود، لأن الإنسان ما عبارة عن الإنسان مع قيد. فإذا انتفت الإنسانية انتفى إيه؟ زيد، لا معنى من زيد أصلا، لأن زيد إنسان ما، إنسان رجل، إنسان عربي، إنسان، واضح؟ فالعقل يفهم هذا، وإن كان لا يمكن أن يشار إليه بإيه؟ بالأصبع، نقول هذا إنسان بهذا الشكل. لأن لو كان الإنسان هو هذا ما كان الآخر إيه؟ إنسان، أحسنت. لو كان الإنسان هو هذا أنت مصير إنسان. لذلك هذه من التي هو أرسطو برهن عليها وجود الطبائع الكلية في الأعيان، يعني الماهيات في الأعيان، واضح لا؟ ان فعلا موجوده، وان كانت موجوده بنحو ايه؟ في ضمن الاشخاص، في قالب الاشخاص، لكن موجوده، واضح لا؟ فلذلك يقولوا ان ارسطو نزل العلم من السماء الى الارض، هذا التعريف الشعري هذا، وربما القائلين به غير لا يفهمون معناه، كانوا يفهموا انه مثلا افلاطون مثلا اشراقي وارسطو مثلا انسان مادي كما يمثله بعض الاحيان الغربيين، ليس هكذا. يعني هذا الإنسان اللي هو جعله في عالم الملكوت أفلاطون هو جعله في عالم ليه؟ الدنيا موجود، الإنسان هو هذا، هو زيد وعمر وبكر، واضح ملا؟ وابن سينا رحمه الله في أول النبط الرابع في الإشارات، أول مسألة هي إثبات أن الموجود أعم من المحسوس وغير المحسوس. هذه مسألة مهمة جدا، لأن بداية الميتافيزيقا هي هذا، أن الموجود أعم من المحسوس وغير المحسوس، النقطة مهمة جدا هذه، لأن المادي يقول الموجود هو المحسوس، فماذا كيف أثبت ذلك؟ إن الموجود أعم من المحسوس وغير المحسوس حتى يفتح الباب للتفلسف بعد والعالم الغيب بهذا كل الطبيعة أحسن. قال الإنسان موجود في الخارج أم لا؟ إذا قلت غير موجود فزيد غير موجود، واضح لا؟ فهو موجود في الخارج، أين هو؟ هو محسوس. لو قلت هو هذا لا يمكن أن يكون هو إيه؟ هو ذاك بعد، ما يحمل عليه، أين هو؟ فأثبتنا موجود غير محسوس ثبت المطلوب. فهو يقول يا للعجب كيف أخرجنا المعقول من قلب المحسوس، يعني البرهان قوي جدا يعني ان ما يمكن ان تنكر وجود الانسان في الخارج. ولا زيد هذا ما هو؟ زيد هذا ما هو؟ جماد؟ انسان. فالانسان موجود في الخارج. اين هو؟ لا يمكن ان اشار اليه. كل ما اشرت اليه صار متشخص فلا يشار اليه، لكن يعقل، يعني العقل يكتشفه، فصار امر معقول وموجود، امر موجود وغير محسوس. وهذا هنا فتح لك باب الغيب. هذا باب الغيب، هذه من ابداعات الشيخ الرئيسيه، هذه اثبات ان الموجود اعم من المحسوس وغير المحسوس. هذه اهم خطوه يعني تفتح للانسان باب الغيب، اهم خطوه، ودي اهم شيء الانسان يتربى عليها. اثبات ان الموجود اعم من المحسوس وغير المحسوس هي نقطه. هذه من الصف الاول الابتدائي لابد الطفل يربى على هذا، ان اساس الماديه وعدم التدين هي هذه، ان الموجود عنده هو ليه والمحسوس هذا يتعامل معه احسن، ولا يقيم اي اعتبار للقضايا المعنويه اللي هي القضايا المعقوله، لا يقيم اي اعتبار لها. اغلب الناس هكذا، اغلب الشباب يقول الناس هكذا زي لو مادي، لانه هو عنده ارتكاز انه هو الموجود هو ليه هو المحسوس، وكان يكون في في في موجود في عالم غير في تعبدا، اذا كان مدين يعني تعبدا سلفي مو فاهم يعني ليش هو موجود، ما ادري انا ما اشوف شيء. والانسان هم عقلاني السلفيين لابد يكونوا هم المفروض يكونوا ماديين، هم صاروا مهدينين بالعرض يعني تعبدان، والا الاصل السلفي او الانسان اللي هو ضد العقل الاخباري ما ينبغي ان يكون مهدين. فاذا شفنا مهدين مثل ابن تيميه او ابن حنبل وغيره او حنابله الشيعه مثلا غيرهم، هذا نتيجه بالتعبد، نتيجه المقبولات والمشروعات اللي عاش فيها. هو حسي لكن عاش في جو ديني، فماذا يفعل؟ فآمن بالغيب تعبدان متعقلان، واضح ام لا؟ والا هم حسيون. وابن تيميه صرح ان لا لا لا هناك اي اداه معرفه الا الحس، العقل ليس له اي معرفه، الحس كيف عرفت الغيب؟ هو تعبد، واضح ام لا؟ فاذا البحث اثبات الكل الطبيعي في الخارج من الاشياء المهمه جدا على المستوى المعرفي، واللي تفتح لك باب الايه؟ عالم الغيب. فهمتني ازاي؟ هذا اقول بحث فلسفي، اثبات الكل الطبيعي هذا له الفلسفه كما نقول هنا البحث. قال اطلاقات الكل، يطلق الكل على ثلاثه امور متفاوته ومختلفه فيما بينها في احكامها، بلا شك كل واحد له حكم خاص به، فعدم التفريغ بينها يؤدي الى اختلاف الاحكام العقليه، لان مختلفين تصورا فبدنا نختلف ايه تصديقا، والخلط بينها مما يوقع في المغالطات الكثيره. وهي الاول نفس مفهوم الكلي يسمى كلي، أي عدم امتناع الصدق على كثيرين العارض للأشياء في الذهن، ويسمى بالكل المنطقي، وهو بقسم الكليات الايه الخمس، يعني كل كل إما إما إما ذاتي أو ما عرضي ثم بعد ذلك جنس وفصل وغيره. الثاني يعني المعنى الثاني سمي كل منطقي مجازا، صحيح؟ كل منطقي حقيقة مجازا ليه؟ هو نفس مفهوم الكلي الطبيعي. الكل كلي، هذا الكل الاول كل كل منطقي، هذا نفس مفهوم الكلي. مقصود المعضلات الثانيه المنطقيه. ايوه هو نفس الكلي، احسنت. طيب يبحث في الفلسفه كما قلت ايه؟ لابد ان يقيد من جهه وصول التصور التصديق حتى يكون منطقي. محصول ايه؟ من جهه الوصول لاكتساب التصور التصديق حتى يكون منطقي. ايه بس الصوره المطلقه يعني انا اطلق بحث تصوري، هذا مو بحث عن هل موجود ولا موجود. الكل يطلق على ثلاث انحاء، الكل المنطقي والكل الطبيعي والكل العقلي، هذه اطلاقات مو بحث عن وجود من حيث الوجود. هذا قصدي يشمل حتى الكل الفلسفي. نعم؟ حتى يشمل كل الفلسفي. ما يفرق الكل من حيث هو كلي، اذا بحثت من حيث هو موجود صار فلسفي، اذا بحثت عنه من حيث هو موجود وكسب او وصل للتصور صار منطقي. لكن المعنى واحد، معنى واحد مش نفس الكلي. فهذا الكل المنطقي، الاطلاق الاول يطلق الكل على الكل المنطقي، يعني على نفس مفهوم الكلي. الثاني يطلق على الذات من حيث هي ويسمى بالكل الطبيعي او الماهيه. إذن إطلاقات الماهية عند القدماء يسموه الكل ليه؟ طبيعي، أحسنت، وهذا بحث قديم جدا. وهذا نفسه عندما يقول أصلت الماهية دي مسألة حادثة لم يكن بها أحد، هذا إنسان لم يتوجه إلى مبادئ البحث المنطقي، كل الطبيعي البحث القديم مطروح عنها أيام أرسطو، قبل أرسطو حتى كان مطروح على كل الطبيعي في الخارج أم لا، ونفس بحث أصلت الماهية. واضح أم لا؟ نعم. الثاني هذه الأصالة حكم المشاعر صارت المريه، وانتم ايضا تذهبون اليها، صحيح؟ ايه هو ما احد قال بصلاه الوجود اصلا في عالم من سيدنا ادم عليه السلام الى الموسى صدر، ما حدش قال بصلاه الوجود اصلا. هذا بحث اخر في محله، يعني اول من قال بصلاه الوجود ابن الله صدر في العالم الامكان. لم يكن بها احد غيره اصلا. والامر من ابدا البديهيات يعني هذا القول، ان موضوعات المسائل العلميه كلها في الرياضيات والطبيعات والفلسفه كانت الايه؟ الماهيات. الجسم موجود الجسم، الشكل موجود الشكل، واضح؟ كل هذا اصل هذا امر غير متصور اصلا، هو ابتدعه في الفلسفه. لا هو مقابل الوجود، حتى الصوفيه، الصوفيه قريب اصلا الوجود صحيح، لكن بناء على ان الوجود هو الواجب سبحانه وتعالى، مو محل النزاع ان الواجب لا ماهيه له، واضح؟ ولكن بس في عالم الامكان، اول من قال باصل الوجود الامكاني هو مولى صدر فقط، لم يتفوه باحد، لا متكلم ولا فيلسوف ولا اديب ولا نبي ولا ولي ولا شيء، واضح؟ نعم تفضل. قلت سابقا انه الوجود هو الذي تترتب عليه الاثار. ايه الوجود، عندما نقول الوجود يعني الماهيه في الاعيان، هذا بحث يدفع. نعم تقصد بالوجود والماهيه، هو الوجود عن التحقق، بس مو تحقق نفسه، تحقق شيء، تحقق الماهيه، واضح؟ الماهيه اذا نظرت اليه من حيث هي هي صارت ماهية، إذا نظرت من حيث في العيان نسميها إيه؟ وجود، حصل في وجود هو، هذه نقطة مهمة. لكن الله تعالى قال لا، في هو في شيء اسمه وجود، اسم الأستاذ وجود في الخارج. في شيء اسمه الأستاذ وجود في الخارج، واضح لا؟ الشيخ وجود في الخارج. إحنا ما عندناش الحمد لله في الشيخ إنسان، الشيخ شمس، السيد قمر، واضح لا؟ ما في شيء اسمه وجود، لكن بتلاحظ الشيء لكن من حيث هو في العيان. فليست إذا ما هي وجود، ليس لها وجود لا في الخارج ولا في الذهن. هذا بحث في الفلسفة على كل حال. المهم هذا الامر الطبيعي، المنطق مبني على وسط الماهيه، بحث المنطق كله عن الماهيات والطبائع الكليه. طيب نعم الثاني يطلق على ذات من حيث هي هي ويسمى بالكل الطبيعه او الماهيه كالانسان من حيث هو هو. واطلاق الكل على هذا القسم مجازا كما قلنا من باب تثبيت الشيء باعتبار ما يعرضه في الذهن من الكيان بلحظ عرضه او بلحظ معروضه او بهذا كل متعلق ويصير مجازي كما قراتم في البلاغة. الثالث يطلق على مجموع العارض والمعروض في الذهن. الإطلاق الثالث يطلق على مجموع العارض والمعروض في الذهن، بمعنى أنه يلحظ أو تلحظ الماهية المتصفة بالإيه؟ بالكلية، ويسمى بالكل العقلي لأنه لا وجود له إلا في العقل كالإنسان الكلي في الذهن، واضح؟ طيب تذكرة هنا يشير إلى أنه هو الموجود في الخارج هو فقط المعنى الثاني وهو الكل الطبيعي. من الواضح أن الكل المنطقي والعقلي غير موجودين في الخارج، وإنما هما في الذهن فقط. وأما الكل بمعنى الثاني المسمى بالكل الطبيعي فهو متحقق في الخارج، ولكن بتحقق إيه؟ أفرادي. ما هو مسمى إنسان فقط، إنسان ما موجود في الخارج، لكن إذا العقل هو إذا وجد إنسان ما فقد وجد ليه الإنسان بالعقل فقط ولم يشر إليه بالحس. والبحث عن حيثية وجود هذه المعاني على أهل البحث اللي الفلسفي كما قلنا، البحث عن الكل من حيث هو موجود، أي هو موجود أي هو معدوم، هذا في الفلسفة الإلهية. طيب إلى هنا انتهى الأمر الثاني وهو المفهوم والمصداق وما تعلق بهما. الأمر الثالث النسب الأربعة، هذا من مقدمات الإيساغوجي. النسب الأربعة هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن أنحاء العلاقة بين الموضوع والمحمول، يعني بين مفهومين بلحاظ مصادقهما. علاقة بين مفهومين بلحاظ مصادقهما، أهميتها في ماذا؟ أهميتها في الحمل. لما تجي تعمل مفهوم على مفهوم تعرف هذا يكون موجب ولا سالب، كلي ولا جزئي. هذا هو الهدف بالنسبة للأربعة، هي هذا انها توطئ للحمل، بحيث بيجي تعمل محمود ولا الانسان حيوان، تقول يعني كل انسان ولا بعض الانسان، تقول ليس الانسان ولا الانسان، واضح ام لا؟ هذا فممهده هي للحمل، نفهم هذا الطالب يفهم معنى الناس الاربعه، ما جاءت هكذا يعني عشوائيا، تمهيد للوضع والحمل. وهي تشمل المحصولات الاربعه، يعني القضيه الموجبه كليه وجزئيه، والقضيه السالبه كليه وايه؟ وجزئية. اسمها المحصورات الأربعة بلحظ الكم والكيف كما سيأتي في القضايا. طيب هذه النسبة الأربعة أنتم درستموها، ما في لا نقف عندها كثير، هي إما التساوي، والتساوي هنا تكون القضية إيه؟ موجبة كلية منعكسة للطرفين، تقول كل إنسان ناطق وكل ناطق إيه؟ إنسان. هذا يعني كل أفراد الإنسان، كل افراد الناطق تقال على كل افراد الانسان، والعكس هي نفس الشيء، كل من الطرفين منعكسة الطرفين. وتارة يكون العموم والخصوص الايه؟ مطلق، مثل الانسان حيوان. هنا تكون القضية كيف؟ لا موجبة كلية. موجبة كلية من طرف الإنسان وموجبة جزئية في العكس. واضح حملة؟ طيب. كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان. نعم. إذا قلنا جزئية تكون الطرفين بعد الجزئية أصلا طبيعة الجزئية يعني موجبة وكلية شو طبيعة كل إنسان بعض الإنسان كاتب بعض الإنسان مثلا هذا اسمه بعض الإنسان بعض الإنسان مثلا كاتب يعني ليس كل إنسان كاتب ما في فرق بعض الإنسان كاتب يعني ليس كل بعض ويتوازي ليس كل فذلك ما نحتاج نقول سلبة جزئية واضح اسم العموم الخصوص المطلق واضح يعني عامة مطلقة يعني كل أفراد الإنسان يعني الحيوان يقال على كل أفراد الإنسان أما الإنسان ما يقال على كل أفراد الحيوان تصير موجبة كلية من جهة من جهة أخرى موجبة جزئية واضح طيب والتباين التباين يعني ايه سالبتين بعد من الطرفين لا شيء من الإنسان حجر لا شيء من حجر ايه إنسان تصير سالبة كلية من الطرفين وفي العموم خصوص من وجه مثل الإنسان الأبيض هذه تكون ايه جزئية من الطرفين وواضح ومنجبة سالبة بعد ليس كل إنسان أبيض أو بعض الإنسان أبيض ليس كل أبيض إنسان أو ليس كل أبيض ايه إنسان يعني يفرق هذا البحث في نسبة بين كل وجه جزء إيه؟ نعم نعم فهذا في الحمل وإذا ينفع في العكس في العكوس هتعرف العكوس من أسبابها وهذا واضح لا يعني مثلا أنت عندك الأول الأولى مثلا المجابة الكلية ليش تنعكس مجابة جزئية لأن المجابة الكلية هذه واضح لا قد يكون المحمول مساوي زي كل إنسان ناطق وقد يكون محمول إيه أعام مثل كل إنسان حيوان واضح فعندنا دائما تنعكس جزئية لأن أيضا سيب كل إنسان ناطق تنعكس أيضا بعض الناطق إنسان واضح وكل كل إنسان حيوان تنعكس بعض الحيوان إيه إنسان فهو أرسطو عشان يأمنك يعطيك صورة معصومة دائما في كل المواد يقول لك المجابة الكلية قطعا دائما تنعكس إيه مجابة إيه جزئية أما تقول قد تنعكس مجابة كلية نعم يصير في بعض المواد في بعض الإيه المواد اتفاقا لكن ذلك بعدين قانون سوري معصوم ستاندر ينفعك في كل المواد دائما وأبدا في كل المواد المجابة الكلية تنعكس إيه أحسن سواء كان المحمول مساوي ايوه هرسته هذا في قضية واضحة بالنسبة لنا في غاية البداية لكن هو اكتشفها ذلك فضل الله يطيب من يشاء هو اكتشفها انت مو بديهية يعني هي عندما تنتبه هي بديهية تتنبه هذا مثال بسيط على قواعد المنطق اللي بيسأل عن قواعد المنطق يفهم هذا الأمر واضح هذا معنى هو تنبيهي واضح من هذا الشكل نعم التفت لأنك المحمول إما مساوي أو أعم فأنت دائما ينعكس مجابة إيه؟ جزئية في كل المواد مو بعض المواد طيب هذه نسبة شيء قال الأمر الثالث النسب الأربعة عند نسبة المفاهيم الكلية المتغيرة بعضها إلى بعض من جهة المصادق التي تنطبق عليها بحسب المصادق بحسب ما يقال عليه يعني حتى احنا داخلين في الحمل بعد ولاحظنا اشتراك انطباق بعضها على مصادق البعض الآخر فإن هذه النسبة تكون على أربعة أقسام وهي أولها التساوي وتكون بين مفهومين مشتركين في مصادقهما اشتراكا تاما مثل مفهوم الإنسان مفهوم الايه الناطق ثانيها التباين وتكون هذه النسبة بين مفهومين ليس بينهما أي اشتراك في المصادق مثل مفهومي الإنسان والحجر ثالثها العموم والخصوص المطلق وتكون بين مفهومين ينطبق أحدهما على جميع مصادق الآخر وزيادة كمفهوم الحيوان ومفهوم الإيه؟ الإنسان رابعها العموم والخصوص من واج وتكون بين مفهومين ينطبق كل منهما على بعض مصادق الآخر بمعنى أن كلا المفهومين يشتركان في بعض الإيه؟ المصادق ويختص كل منهما بمصادق لا ينطبق عليها الآخر يعني فيما بين الاشتراك وفيما بين الإيه؟ الامتياز مثل مفهوم الورد والأحمر بعض الورد أحمر بعض الأحمر إيه؟ ورد هذا هو العموم والخصوص من وجه واضح إلى هنا وهذه مهمة في الحمل. طيب في سؤال إلى هنا؟ الأمر الرابع الذاتي والعرضي. طبعا هذا في الواقع الذاتي والعرضي هذا هو يعتبر المدخل الحقيقي للمنطق. يعني المنطق يبدأ ان هو المفهوم كلي وجزئي والكل ذاتي وعرضي، هو هذا المدخل. يعني تماما كمدخل علم النحو، علم النحو يبدأ بايه؟ الكلمة. هذا ما نسبة الى مولانا امير المؤمنين عليه السلام لابو الاسد، يقول له اعلم ان الكلمة اما اسم او فعل او حرف، ها فنحو هذا النحو. هذا فتح له باب المنطق. وهذا غريب، يعني اذا صدر عن الامام عليه السلام فصدر عليه من نحو الغرابة، انسان من حيث هو مدرس ومن حيث هو امام بعد. هذا كلام، هذا لسان ارسطو، هذا مو لسان الامام، واضح ام لا؟ يعني اذا صح هذا ايه فهي شؤون الامور الخاصة، يعني هي ليست وظيفته هي هذه القضايا، واضح؟ فلذلك انت نفس الشيء، احنا عايز تفتح باب المنطق تقول هكذا، اعلم ان المفهوم اما كلي او جزئي والكل اما ذاتي او عرضي. اذا فاحنا كذا انفتح باب المنطق، فنحو فانطق هذا النطق. واضح؟ هذا يكون فانطق هذا النطق، المدخل هذا مدخل المنطق هكذا بازاء مدخل النحو. واضح ام لا؟ فنحن هنا في هذا المدخل الذاتي والعرضي اللي هو فعلا اساس الكليه الخمسه. الذاتي والعرضي هو وصف للمحمول على الشيء. المحمول اما يكون ذاتي للشيء بمعنى انه مقوم له، او عرضي يعني ليس مقوم، هذه قسمه عقليه حاصره. المحمول اما يكون مقوم للموضوع فهو ذاتي، واما يكون ايه غير مقوم. غير مقوم يعني خارج عنه، الاول داخل والثاني ايه خارج. طيب ناتي للذاتي الان. الذاتي ذات الشيء هي الماهيه، فالماهيه عباره عن ايه ذات الشيء بكل بساطه باسلوب بسيط جدا. الماهيه يعني ذات الشيء او حقيقه الشيء الذي بها الشيء هو ايه هو. إذا تقع في جواب أيضا ما هو هذه الماهية، مقومة وذاتية لأشخاصها اللي تقول عليها، تقول الزيد إنسان، هذا الإنسان مقوم لزيد، يعني داخل في حقيقته زيد يمثل ذات زيد. طيب وهذا له خصائص، إن هو أنه متقدم في التصور. يعني أنت لا يمكن أن تتصور زيد إلا تصورت ليه الإنسان، لأن زيد عبارة عن إنسان ما، فالذي لا يتصور الإنسان لا يمكن أن تصور زيد عليه على حقيقته. تصور تصور عامي أنه هذا الجسم مثلا منتصب القامة، لكن تصور الحقيقي لابد تصور الإنسان لأنه جزءه، جزء ليه جزء الذهني، فمقوم له. فبالتالي من خصائص الذاتية للذاتي المقوم هو أنه متقدم في التصور عليه على ذي الذات. الأمر الثاني أنه إذا انتفى ينتفي له الشيء، مقوم له داخل في حقيقة الشيء. إذا انتفى، إذا انتفى الإنسان انتفى زيد، ما عندنا زيد، واضح له هذا الذاتي. طيب هذا الذاتي أحد معاني ذاته هو نفس الماهية أو أجزاؤها، يعني الأجزاء المقومة نفس الماهية، واضح؟ هذا قد يكون جنس وقد يكون إيه؟ فصل، يعني إما يعمه وغيره من الأنواع يصير جنس، يكون مختص به يسمى إيه؟ فصل. فعندنا الذاتي إما جنس أو فصل أو إيه؟ أو نوع اللي هو الماهية، الماهية نفس النوع. فهذه كلها لها هذه الصفات، أنها متقدمة في التصور، وأنها يحتاجها الشيء في ذاته في وجوده، واضح؟ وإذا انتفى ينتفي الشيء، وبالتالي أيضا لا تنفك عن الشيء ولا تسلب عنه، يلزم سلب الشيء عن إيه؟ عن نفسي. فهنا الشيء يحتاج إلى الذاتيات في قوامه في لا في وجوده. هذه نقطة مهمة جدا، إن الزيد يحتاج إلى الذاتيات في قوامه لا في وجوده. وجود نعم. ما الفرق بين الفرق بينه وبينه؟ هي نقطة مهمة هذه. هذا بس أصلت منه جدا في الشيء إنك أنت الأساس هو يعني شيئية الشيء. هناك في شيئية وهناك في وجود. شيئية الشيء متقوم بالذاتيات. أما وجود الشيء متقوم بعلته بفاعله. لا لا لا لا لا هذا شيء ولا شيء. لا لا لا لا لا. نعم في الخارج ما عندنا شيء ليس موجود في ظرف واحد، لكن معنى الشيء غير معنى الوجود. الوجود أمر زائد على الذات، على على الذات. يعني أنت بدليل أنك يمكن أن تصور الإنسان ولا تتصور ليه الوجود. أقول لك ما هو الإنسان، تقول حيوان ناطق. مو حيوان ناطق موجود. فواضح أن الوجود عارض على الماهية، متأخر عنها، وهذا معنى أصل الماهية. واضح لا أقول بس ما يدخل فيه، لكن هذا بصورة سريعة وبسيطة. إن الأساس هو الشيء، يعني هناك شيء ثم هناك شيء موجود في الترتيب في الربة العقلية. لولا الشيئية لم تفى الوجود، لأن الوجود بوجود نفسه وجود الشيء. وجود ليه؟ الشيء. خلود يكون هناك شيء ثم يوجد. واضح لا أي سنة؟ أي سنة مرتبة التقرر ثم مرتبة الثبوت أو الوجود للمرتبة الثانية بحسب التحليل العقلي. أفضل شيء ممكن تفصل بعد شوية الموضوع يعني. لا لا بس فلسفي هذا. يعني راح يرجع بعدين ولا راح تبحث؟ لا يرجع بعد 10 سنين في الفلسفة بعد. بعد 10 سنين بصراحة. لا مش 10 سنين يعني سنة، ليه آخر السنة إن شاء الله بحث الفلسفي بعد ما نخرج البحث الفلسفي نطرحه. لأنه ما تروح. لذلك أنا عايزك هي الأصل هو أن يعني راحة العقل هذه الشيء الطبيعي اللي جاب المولى صدره رحمه الله شيء شاذ لكن صار واقع. يعني ثم يعني فرضوا على الواقع، ولا العقل براحة العقل بدءا ينظر الأصل الشيئية مو الوجود. يعني إحنا مثلا بالفلسفة أول بعمل بعدين بحث الوجود هو موجود. فيقولك أنا عشان أثبت هذا الشيء يقولك ما في، هي يعتبر بديهي، هذا شيء بديهي والبديهي لا يعرف وبعدين يتسلسل يعني. فقط يعني كأن يثبت أن يريد إثبات أن هذا هو الأمر الطبيعي. نعم للأسف شديد. نعم هو هذا كما قلت لك هو راجع لل ولا لا حتى الذهنية الطبيعية ذهنية الإنسان هو هذا إن في أشياء موجودة. إنك لو قلت هناك وجود ماذا؟ وجود ماذا هذا؟ وجود الشيء. فأنت ممكن تتصور شيء وما تتصور شيء وجود، لكن لو ممكن تتصور شيء اللي تم وجود شيء. الوجود ليس إلا الشيء لكن من حيث هو إيه في الأعيان، من حيث هو يترتب عليه الأسباب يعني بلحظ آخر، لكن هو حقيقة. هذا مثل الحيوان البر المائي، هو يمشي على البر ويسبح في البحر وليس هناك إلا ليه إلا هذا هذه الحقيقة. هو موجود أساسه هو هذا، له الأحوال من الوجود. يمشي على البر ويسبح في ليه هو واحد حقيقة واحدة. هذا الإنسان يترتب يكون متشخص في الخارج، تعرضه الشخصية في الخارج وتعرضه الكلية في الذهن، ولا شيء إلا الإنسان. نعم شوية أفصل الموضوع. ما الفرق يعني شنو الفرق اللي يترتب علي هذا كشخص في اعتقادي بأن بأصالة الماهية أو بأصالة فرق السماء من الأرض. السماء من الأرض يا حبيبي. أنا هذه أكثر من فرق من الشيعة والسنة. فرق كبير جدا. بس احنا بحث منطقي. هو هذه مشكلة الحوزة السيستم غلط. بقول ليه هذه مشكلة الحوزة؟ احنا لا علاقة ان هو كلامه صحيح غير صحيح، بس حتى لو فرض صحتي ليس محله هنا، ليس محله هنا. هو جاء ابتلع أمر، لا ابتلع أمر ما يكون هو خطأ، ابتلع أمر جديد لم يقل به أحد منكم. ويقول هذا في أول الأصفار كنت قلت قائلا بأصالة المية وشديد الذب عنها أكثر من 50 سنة يعني مع الجمهور هي الأمر الرايج. ثم اكتشفت الأمر بالعكس. وضح لا اكتشفه بعد أنه كل شاذ ليس بحاكم. لا لا لا قلت لك، أنا بقول لك يعني شيء شاذ. الطالب المتعلم ما يبدأ بالشاذ. أحسنت. الطالب يبدأ بالأمر ليه اللي هو معروف. انت ايه هو على عقل كل جمهور الفلسفة على باطل. افرق هذا مو مستبعد، لكن خلنا نعرف اول ايه هو الباطل حتى نوضح لنا، ثم نعرف ايه هو الحق بعد ذلك. التحقيق احنا المتعلم في البدايه لابد يتعلم بحسب الايه الامور المعروفه بعد ذلك. بعدين اذا واحد وصل لنظره دقيقه معينه واضح ما نبدا بيها، ما نبدا بيها. هذا راي خاص. اذا واحد عايز يبتدع فقه جديد، فقه جديد اصلا ما يستبط بالكتاب والسنة. ربما يكون عنده ربما صادق وأفضل من جمهور الفقهاء. لكن تم يجي واحد متعلم أو من علمه علمه هذا الفقه ليه الجديد، خليه يتعلم الفقه الرائج اللي هو التقليدي، ها اللي صار عليه جمهور الفقهاء ألف سنة، ثم تعالج وجهة نظر هذا الفقيه الجديد اللي هو ابتدع الفقه الجديد. أما تبدأ بالفقه الجديد دون أن تطلع على الفقه القديم فهذا خطأ كبير. احنا بط ما يكون كل اجماع صحيح وكل مشهور صحيح، نعم، لكن انت لو كنت عارف هذا وده الفرق، مش كنت عصير محقق مش مقلد، لان حافظ كلها مقلد المولى صدر، هو نفس المولى صدر مو بدأ بالبساطة الوجود، هو بدأ حياته وصلت الماهية فهمتني احسن، والحوزة الان كلها مو فهم وصلت الماهية، يعني دخل خطأ. قلت لك المدخل خطأ، المدخل بده يكون صحيح واضح لا؟ نعم نعم دخل مدخل صحيح، احسنت، هو دخل مدخل صحيح، بدأ من الابتدائي منطق ودرس حصل هو يخور، كنت قررت المائي 50 سنة ثم اكتشفت بعد ذلك. طيب خلينا نستفهم اللي انت كنت معتقد به هذا وبتدافع عنه، يعني كان في عندك، خلينا نشوف ما هو هذا حتى ما نأتي ونشكل، ما يتبع تقول وقد أخطأ الفقهاء على 1000 سنة في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. خلينا نعرف كيف طريقته في استنباط الأحكام الشرعية حتى بعد نشوف نصدقك ولا ما نصدقك ونمشي وراه، نكون هذا هو الصحيح والفقهاء كانوا على خطأ. الإنسان يكون يبدأ بال بال بال بالأمر الإيه؟ الأساس. إحنا والمولى صدر يسلم من المنطق كلها بني عرفة الماهية، العلوم كلها بني عرفة الماهية، بس هو النظرة ما ليست إيه؟ دقيقة. إحنا أمدرس منطق ما تدخلش أنت أصلت وجود، يعني التصوف يعني الصومعة ما ليش علاقة بالمدرسة، واضح لا؟ نعم يعني الصومعة تاخذ السلاح وتروح على الصومعة، ما ليش داعي الحوزة أصلا. نعم يعني العلم يسير كل علوم ماهية والمولى صدر يسلم بهذا. كله خلص بسرعة على المدرسة وعلى الصومعة، الحق شوف هناك. الحق مو في الحوزة، واضح؟ مو في المدرسة. هو هذا ويسلم بهذا، والذي يعني أحكام القشور. عايز الحقائق بعد ذلك روح على هناك. بالعلم الحضور المكشفات لأنه الوجود ما يأتي للزه، شيء طبيعي. فتأتي ظلاله، فأنت عندك مباحث ظلية، خلينا احنا في الظل هنشوف احنا نطلع للشمس بعدين، تكون في شمس ولا فيش، واضح من الأحسن. فتبدأ بالأمر بسيط، كما شوف أنت هذا الأمر، أنت بتدرس هندسة بتدرس الجسم والمثلث ولا وجود الجسم وجود المثلث؟ بس عن الجسم عن المثلث عن الكلمة فلاح مو وجود الكلمة عن الفاعل مو وجود الفاعل والمفعول شيء بديهي واضح. انت خليك افهم هذا الاول لان هذا يهدم اساس العلوم كلها، واضح؟ وحتى مسألة عين اليقين وحق اليقين والحقائق الصوفية والعرفانية هذا ربما يكون عندهم حق، بس خلينا ابدأ انت بما ينبغي ان يبدأ به راحة العقل. احنا في شيء اشياء من في الخارج زيد وعمر البكر موجود، واحد اسمه الاستاذ وجود في الخارج، ما هي الوجود هذا؟ مو لا هو معقول ولا محسوس، واضح حملة. فإذا الأساس هو هذا. نفس الظاهر في الأسفار هل يبدأ بالمشاعي مضاد المشاعي؟ وش لابد يبدأ كذا؟ نعم، بس إحنا خطأ، إحنا ندرس من عنده الجمهور الحكام ماذا يكون القراءة من منه هو كخصم، من واحد بيقرأ عن التشيع من عند ابن تيمية، ابن تيمية بيتكلم عن الشيعة، فيعرف الشيعة عن طريق ابن تيمية، هذا مو صحيح، يضللك ممكن يضللك، وهذا الشيء والواقع هو هذا. هو ما يعكس لك، لا يعكس لك الامر كما هو. فالانسان لو دخل طبعا انا مناقشه عندي نعم الاسفار معلق عليه 150 تعليقا من 10 سنوات، نعم ادلته كلها مضروبه يعني مخدوش، نعم ادلته اصواته كلها مخدوش، لكن اللي مين اللي يعرف يكشفها؟ الخبير، وهذا نقطه هذه اللي خبير، فانت انت تصير خبير اما تصير كما صار هو. اما ان انت تجلس على سفره وتاكل وتعترض عليه لا يمكن، هو اللي بياكلك، هو ليه نعمتك، واضح؟ ليه بتعترض عليه؟ انت لازم تبدا اللي هو ايه من حيث هو بدا، الى يصير كتفك في كتفه وتصير مد له ثم تنتظر في كلامه. يعني لم تسوي الاول في العلم والمعرفه حتى تعرف تنقده، انت الان ما تعرف تنقده، انه فيلسوف النتيجه يصير اقوى منك فيغلبك، فانت لازم تنحيه وابدا من البدايه من اول ارسطو صعد وبعد ذلك أحزن التجارة عن ضغوطاته، بس انظر في كلامه ربما يكون صحيح ولا غير صحيح، فهمتني ازاي؟ وهذا المحال لو بدأت به لا يمكن أن تنقض بعد ذلك أصلا، يصير هو دائما مسلط عليك لأنه هو اللي علمك، واضح لا؟ وعليك بطريقته ومن خلال نظراته الخاصة به. هذه مشكلة الحوزة هي المعاني منها، هذه لا يمكن أصلا يخرج من هذه القيود. طيب الأمر الرابع الذاتي والعرضي، المفاهيم التي تقع محمولة على غيرها تكون إما ذاتية لموضوعاتها أو عرضية، ولكل واحد منها أقسام سنأتي على ذكرها فيما يلي. إذا إحنا المفاهيم المحمولة على موضوعاتها في النسب الأربعة بيناها بالحظ الإيه؟ الكل والجزء والإيه؟ والإجابة والسلب. واضح؟ هنا بالحظ الإيه؟ إنه مقوم وغير إيه؟ مقوم. أي هذه كلها ممهدات بعد ذلك لترتيب العقل والذهن. أولا الذاتي، ذات الشيء، بدأ بذات الشيء ثم الذاتي، وإن كان ذات الشيء يطلق عليه إذن ذاتي، يعني بالحظ اللغة المنسوب إلى الذات، ما حد يقول كيف الذاتي، الذات ذاتي لنفسها، ما مشكلة، منسوبة إليها، بحسب اللغة العربية هي النسبة تشملهما، تشمل الجزء وتشمل الكل. ذات الشيء هي حقيقته وماهيته، والذاتي هو المعنى الكلي المحمول الذي يقوم ذات الشيء، غير خارج عنها، بدون أن يخرج عنها، في داخلها، بمعنى ما تفتقر إليه تلك الذات في تحققها. طبعا لو قلنا بتحققها بمعنى تقومها هذا أدق، في تقومها، لأن التحقق ربما يأتي بمعنى الوجود، في تقومها أو في تقررها. واضح؟ طيب. وتنتفي بانتفائه، نفس الشيء، مثل الشكلية للمثلث والجسمية للإنسان، يعني الجسمية إذا انتفت من الإنسان انتفى الإنسان بعد، واضح لا؟ مقومة له، فالإنسان محتاج إلى جسمية في مو في وجوده، في نفسه ذاته، في شيئيته، في ماهيته، مو في وجوده. طيب. وليس المراد به ما يفتقر الموضوع، يعني ليس المراد بالذات ما يفتقر الموضوع إليه في تحقق وجوده، وإنما في تقرر وتقوم ماهيته، ككون الإنسان مولودا ومخلوقا ومحدثا. هذه كلها غير مأخوذة في حد الإنسان، لا كونه مولود أو مخلوق أو حادث أو قديم، هذا متعلق بوجوده. وكون السواد عرضا، إذا عرض هذا عرض على إيه؟ خارج السواد لون مقابض للبصر، ما يشارك عرض ولا جوهر، بعد ذلك بلاحظ نحو وجودي أنه يعرض الأشياء في الوجود، هذا أمر عارض عليه. بل في تحقق ماهيته، يعني ما ذاته هو ما يفتقر الموضوع إليه في تحقق إيه؟ ماهيته، أو في تقوم، أفضل التقوم. ولهذا لا يفتقر في تصور، لا يفتقر في تصور الجسم جسما الى امتناع سلب المخلوقيه عنه. انا اتصور الجسم ها واسلع عنه المخلوقيه، ما له علاقه، الجسم جسم، جوهر ممتد للابعاد الثلاثه، مخلوق غير مخلوق، ما له علاقه، ممكن نسلب. بينما يفتقر تصور المثلث مثلثا الى امتناع سلب الشكليه عنه. اما لسلبت الشكليه عن المثلث لا يمكن تصور ليه المثلث من شكله لو ثلاث اضلاع، واضح لا؟ فاذا الموجوديه خارج عن المغير مقوم لها. فإذا هذه الذاتي مقوم للموضوع في ذاته، في في في في في حقيقته، لا في وجوده. واضح؟ هذه نقطة مهمة جدا. فالأصل هو هذا، الأصل الذات الشيئي، في شيء ثم شيء إيه؟ موجود. فذلك أنت في لوح الواقع لابد توطن ذهنك، تبني ذهنك على هذا الأساس، إن أول تناقض يكون بين إيه؟ بين الشيء وليه؟ ونقيده ايه؟ لا شيء. احسن، مو الوجود والعدم، هل هناك شيء او ليس هناك شيء، الشيئية ولا شيئية، مو اول شيء الوجود والعدم، عند المرتبة الثانية هو الشيء، بس على كل الشيء خلاص هو موجود، لا هذا يستلزم يلزمه، نعم بلا شك، احنا ما عندنا شيء في الخارج الا موجود، لان الموجود يعني الشيء في الخارج، لكن كم التحليل العقلي اللي هو تحليل نفسي امري ها هي النقطة، هذا العقل يفتهم هذا، ان لولا الشيء ما كان هناك وجود، ما احنا كنا تحليل العقل اكدنا عليه نفس الامر. يعني اذا ممكن يكون لفظ في تسامح، تسامح ايه؟ تسامح لفظ الوجود او لفظ الشيء، لا متساوى، لا متساوى، احنا هذا الوجود هذا مقاوم للانسان ولا غير مقاوم له، احنا قلنا بس انا اقول احنا ممكن نتصور طيب غير مقاوم، اذا كيف يكون لفظ يبقى وتسامح؟ يكون مقاوم، لا يعني الانسان حيوان ناطق موجود ولا حيوان ناطق فقط؟ حيوان ناطق، المثلث شكله وساس اطلاع ولا شكله وساس اطلاع موجوده؟ اذا ممكن ما له علاقه، لا نعم، انا اقول ان الانسان حيوان شيء، شيء اي شيء، هو الانسان يعني لا هو مفهوم الشيئيه عارض حتى على الانسان، شيء طبيعي، لكن يشير الى الذات نفسها لما هي من حيث هي هي. اما الوجود لا، ينظر الى التحقق في الاعيان من حيث في الاعيان، فرق الشيء من حيث هو ومن حيث هو في الاعيان، فهمت ازاي؟ بين الشيء في الاعيان في الذهن او مش في الذهن، مو في الذهن، تمام؟ نعم، وفي الاعيان الخارجي، ايوه تمام؟ هذه متاخره عنه، هذا المعزي، يعني احسنت، يعني انت تنظر للشيء من حيث هو، ثم تنظر اليه من حيث هو في الاعيان يصير وجود خارجي، من حيث هو في الاذهان يصير وجود ايه؟ وكلاهما عارضان على ايه؟ على الذات. الاصل هو الذات. احسنت، واضح النقطه. طبعا انا عايز شويه لان اللي زي اللي زينه وتلوث، لا اللي زينه وتلوث هو هذا المشكله، هي هذا اللي ده نعم صعب. لازم ازاي هنقول احنا فورميتري انستليشن، لابد الفرمه ازاي، لا ازاي انا اقول يعني كل من قرأ الذات الحكمه الحكمه وتعمق صعب ترجعه. عارف الانسان الحسي المادي اللي هو عاش دايما في الحس واستغرق فيها، هاي عشان ترجعه وتخليه انسان الهي ومعنوي زحمه يعني تاخد وقت طويل على الجهاد. احنا تعبنا عشان نقصر. ايوه ايوه فاحسن، فانت حتى ترجعك للطريق الاخر الويندو الصحيح صعب. كنت تقول لا يعني موجود، يعني كان الاصل عندك هو الوجود، واضح ولا لا؟ فهي هذا تبدا لا من البدايه ان الاصل هو الشيئيه، وهو عباره عن اعتبار يعني الشيئيه من حيث هي، واضح ولا لا؟ أما تبقى بالوجود من إيه والوجود نفسه في أصل في وحدة الوجود والقضايا هذه كلها. تصبر أعطيك على هذا الأسفار الأربعة كتاب. ماله؟ اسم الكتاب اللي رديت على. ده مخطوط، ده مخطوط. مخطوط. إيه لا ما طبعه الآن. الحوزة مو الحوزة مو مهيئة على ده. هذا من لا أنت لازم تنضج الأول، أنت عايز تقلدني؟ أنت لازم تنضج، إحنا بنحترم عقلك. ها؟ مكتوب مكتوب لا مكتوب لا لا مكتوب خط لا لا ممنوع هذا خط احمر. لا انت الدعوه لاساطير الميه في الحوزه تقوم هنا كدعوه للتشيع في نجد. واضح؟ ايه زي مظاهرات بعدين الوقت ايه يعني مدرسه الرياضيات التشيع هناك في القصيم، واضح ام لا؟ ان تقولوا الامام يعني امام جماعه عنده، تقول الامام يعني امام ايه؟ امام جماعه. ما يفهمش ايه يعني هذا الانسان الالهي الكامل المعصوم، واضح ما؟ الذهن هكذا امام امام جماعه. فانت عايز يصير عايز يعني مقدمات طويله فرمتها واعاده نصب ويندوز جديد حتى يفهم معنى الامام الجديد، واضح ولا تصور ايه؟ فانت صداع شويه الداونلود ماشي وبص الداونلود ياخد وقت، واضح ولا؟ فشيء طبيعي انت من لحظه واحده، انا قعدت سنوات اكافح هذا الامر حتى افهم معنى التقرر يعني التقاوم يعني، مع ان الاصل هو هذا، لكن للاسف صار الامر بالعكس نتيجه عدم الاهتمام بالمناهج الدراسيه للاسف الشديد. كنا بغض النظر من صاحب الفضول عنده حق، لكن هذا ليس لما يبدا به اعتبره. نعم كتاب لما يطبع في الوصيه، في الوصيه بقى نكتب الوصيه. اذا قتلنا حسنه الوجود يعني انه بهذا نكون قد قتلنا كل فلسفه احسن او جن فلسفه؟ لا هي كلها، لان هي قائمه على جناحين، اصلت الوجود وحده الوجود، ووحدة الوجود قائمة عليها أيضا، لأن أصل الوجود تستلزم قطعا وحدة الوجود، واضح أم لا؟ فنعم إذا أنت ضربت كل ما بني عليه الحركة الجوهرية والوظائف الإشراقية واتحاد العقل والمعقول هذا كلها بنى عليها، وقضايا المعاد وقضايا كل تتغير، تتغير كلها. لأن هو لأن هو نفس الشيء، هو غير الفلسفة كلها. هو ماذا فعل؟ هو عكس القضايا الحملية، بدل ما كان الإنسان موجود صار وجود إنسان. فهذه يعني اكبر انقلاب على العلم مو على الفلسفه، على العلم. ان موضوعات الاحكام العقليه كلها العلميه كلها، حتى من اول نحو الصرف موضوع الكلمه، الطبيعيات موضوع الجسم، الهندسه موضوع المقدار او العدد في الرياضيات، الفلسفه واضح لا؟ اهم موضوعات المقارنه العشر الموجود هو كل الاشياء كله، حتى الفنون والرسوم كل شيء كل هذه ماهيات. فانت عايز تقول لا هذا كان كله اشتباه، هذا الماهيه حتى خلاها محمول وخلي الاصل الموجود. احنا كل هذا انت كل هذا كان تصور خاطئ، نظره ضبابيه، وضع هو اللي قلب. فاحنا ما بنقلبش احنا عليه، هو اللي قلب، هو اللي تمرد على العلم مو على الفلسفه، وغل الحقيقه هي هذه. فقال هذه لا باس للمبتدئين، ولكن بعد ذلك في المراحل العاليه نبين لهم الحقيقه. اربط يكون كلامه صحيح، انت ما تاخدش كلام انه هو صحيح، لكن احنا عايزين الاول نبني عقلك بالنحو الصحيح، وانت بعد ذلك احكم. انت بعد ذلك انت ما تقلده ولا تقلده، انت عايز تصير محق في النهايه. هذا يترسخ في الذهن بعدين اقتناعه بيصير صعب. هو هو هو ليه هو 50 سنه هو يدافع، كان اكبر المدافعين عن صوت النهائيه، واخذ تركها وقلب صوت الوجود. الانسان الحر لا، ما هو الانسان الحر العقلاني ما يقيد. احنا عايزين نربيك على الحريه، تكون مستقل في تفكيرك، ما تقلدني ولا تقلد مولى صدره ولا تقلد نسيان ولا تقلد غيره. تقلد نفسك. فورماتنج هذا بيصير له تسلسل بعدين. فورمات انستول. لا ما احنا لو مشيت معانا ما بتقبل الفورمات. ليه؟ لانك بدينا من الصفر. احنا بدأ من الصفر يعني شيء طبيعي. انت شايف احنا نقسم القضايا دي، احنا كنا شيء غريب الى الان بالنسبة للأربعة دي فيها شيء غريب بالله عليك؟ لا. المفهوم المزاتي وعرض فيه شيء غريب، كل وجود فيه شيء غريب، الطبيعة الفطرية هذا فطرية سنقبله، واضح لا؟ فاحنا بدأ من الصفر يصير محكم بعد ذلك، يعني الانقلاب يصير متعذر مو سهل اصلا. من مصدرها انقلاب نتيجة انقلاب عاطفي دي تصوفه الشديد، يعني عشقه للتصوف، عشق التصوف مو احبه عشقه، فاصر انه يدافع عنه، واضح لا؟ المهم شيخ اذا كان هذا غير شاذ لماذا انتشر في الحوزه؟ نعم اذا كان غير الله صدره هو شاذ، لا لانه هو قلت لك احنا وقعنا في التقليد بعد اللي بيخلي بدا شيء عارض، احنا نبدا من الصفر، الحوزه ما تبداش من الصفر، ما فيش اهتمام بالمنطق، ما انت بتدرس منطق عشان تعرف تنقده بصوره قويه، لان عاده الاراء الشاذه لا تتبع، لا ما هو شاذ في وقتها لكن بالتدريج صارت واقع بعد ذلك. وطبعا في عامل اخرى، عامل نفسيه، لانها اجمل، المولى احسن اجمل اجمل، الاجمل يكون جزاء مثل المراه الجميله ومراه قدر، هذه جمال عليها العرفان جميل يذاع بالخيال، وايضا اقدس انه دخل فيه القران والروايات المعصومين، هذا اعطاه قدسيه واعطاه جمال، هم قدسيه وهم جمال. فلسفه المشايخ المشهور جافه، هندسه ذاتي وعرضي وكلي وجزئي، واضح لا؟ مش في اي جاذبيه. فالجاذبيه والقدسيه اعطته حصانه. وزارك صور المتابع المتحدث الرسمي باسم الاسلام. فالتشكيك فيه يصير التشكيك في القران والتشكيك في كل شيء، المشكله هي هذه، يعني عامل نفسيه بعد منعت التمرد عليه. صار هو المتحدث الرسمي باسم الاسلام. واضح لا؟ فانت عم تشكك فيه، مو بتشكك فيه، تشكك في الاسلام. يعني هذا يتبرأ الى النفس. وكما قلت لك اللي تعود على السهل، تعود على الشيء الجميل، صعب يرجع للجاف الصعب. هذا جاف وصعب. ثاني سهل وجميل. واضح لا؟ شيخنا تقول اسند اراء بروايات وعمله. يعني ايه طبعا؟ دخل القران والعرفان خلاهم كلهم حقيقه واحده. يعني انت تفتح الاصفار تجد دليل عقلي برهان، ثم ايه او روايه، ثم مكاشفه. منام او شعر هذا، اما تقرا انت كتب بيسين وغيره ما في لا ايه ولا روايه ولا شعر ولا حلم ولا منام ولا شيء، كلها معادلات رياضيه. واضح ام لا؟ نعم لم يخالف لا خالف العقل، انت من المخالف بتعرف يعني البراهين نفسه مرفقه، البراهين مزوره، البراهين نعم البراهين مزوره. اعطني مثال اسمه، شوف هذا بحث اخر، دخلنا بحث فلسفي، شفت ازاي؟ ما هذا هو ده مشكلتي، السيستم الغلط هو ان النظام الغلط هو هذا، لو كنا درسنا زمان ما خرجوش حكم متعاليه ما تعرض علينا. ايه؟ انت سالمني نفس افرماتك انا مش فاهم. نعم. اخر لو سمحت، بالنسبه للمفاهيم هي المفاهيم الانتزاعيه اللي انتزاع من الخارج. نعم ما هو يرى الأشياء ثم ينتزع منها الذاتية والعرضي وغير ذلك. فبالتالي يقولون أن الشيء وجد ثم انتزع منه هذا الشيء الذاتي. هو هذا هذا لازم نقول منذ القديم اللي عنده، وهو أنه أن الماهية، لا الماهية مو مفهوم، الماهية كما يعرضها المصداقية والجزئية في الخارج يعرضها المفهومية والكلية في الذهن. الماهية مو مفهوم، الماهية حقيقة يعرضها المفهومية، لكن موجود الذهن في ذهن انه مفهوم بس ما كان الذهن، ما هي عرضها المفهوميه، هي عرضها الكليه ولا هي مو كليه، لا كليه ولا جزئيه، لا مفهوم ولا مصداق، ليست الا هي الذات نفسها، وده اصل الشيئيه. لان يعني شوف انت اول ما يتقرر في ظرف واقعيه اي شيء، ما هو يعني شوف هذا واقعيا لا، اول شيء يتقرر، اول مرتبه تتقرر في مرتبه واقعيه هذا الشيء، ما هو هو نفسه، هو نفسه، نفسه هو هذا لم يكن موجود بقية الأوصاف كلها إيه؟ تنتفي، لأن لابد يكون في موصوف ثم إيه؟ صفر. فأنت ثبت الموصوف ثم بعد ذلك إيه؟ صفر بالوجود بال بال بال بال بالسواد بالبياض بالحركة بال واضح لا؟ هذه معنى أصلا الماهية. إن لم يكن موجودا. لا مرتبة الواقع، مرتبة الواقع مو موجود. يعني إذا الموجود ما هو الموجود؟ بيكون في شيء موجود. واضح لا؟ ولا هو نفسه موجود؟ ليس الله بس هو الله سبحانه وتعالى. هذا شيء او هذا وجود، يعني الفرق في المرتبه العقليه، ان لولا الشيء ما كان هناك وجود، مو لولا الوجود ما كان هناك شيء. واضح هذه الفرق بينهم. الوجود ليس الا تحقق الشيء في الاعيان، مو شيء اخر، هو شيء لكن باعتبارين. واضح؟ شيء باعتبارين من حيث هو نفس الشيء، من حيث هو الشيء في الاعيان يسمى ايه؟ وجود. ولا هو نفس الشيء باعتبار اخر، بس ترى انظر اليك من حيث انت وترى من حيث انك اب او زوج، وما في غيرك انت، انت الاساس. في ايه قرانيه يا شيخ؟ لم يكن شيئا مذكورا. ايش القران وكل مبنى اصلا ما هي حبيبي بيتكلم على الاشياء. الله سبحانه ايش طبيعي الشيء، ما فيش حاجه اسمها، حتى ما فيش اسم موجود، حتى الاسماء الحسنى الموجود موجود، الله اسم الاسم الحسنى الموجود مو موجود. اول ما استعرض الصوفيه على زين ابن عربي فبيخذوا ايها الوجود المطلق، واضح لا الوجود حتى العرب ما تسمى موجود، العرب ما تسمى موجود، واضح لا، ويستعملوا سر اضافه وجود الشجره وجود الانسان وجود القمر مو الوجود مو اساس وجود، واضح لا هم مو معروف. نعم الوجود على الموجود احسن تعمل العرب. لذلك الفارابي يقول في كتاب المنطق ان هو اول ما استعمل العرب الوجود استعمله مشتق، ها يعني ها عاده المشتق يكون متاخر عن المصدر، المشتق من لكن احسن استعمله المشتق ثم اخذ منه المصدر، واضح ام لا؟ يعني اول موجود ثم استغرب انتزع منه الوجود، احسن فاحسن ياتي في المحل ان شاء الله، واضح ام لا؟ تفضل. ايه؟ ما عاد ما في يسلمون الفرمت، احنا نسلم سلامتك الفرمطه، ولا ما احنا ما نجبر احد عنه هو يتفرمت بالعافيه. طيب الذات المقوم. نعم اشوفك طالب انه طالب اول ما ياتي الامور العقليه. نعم انت تطالب انه طالب اول ما ياتي الى الحوزه يجب ان يدخل الى العلوم العقليه، العلوم كي لا هناك يدخل في مشاكل مشاكل. نعم انا قلت انا قلت هذا كله خطا، النظام الدراسي كنت ما نجلس غلط كله، هذا الان صار كل شيء مباح، البقال في جزر خان على السماك يعرف وحده الوجود ويعرف القضيه كلها وعارفها منين؟ يعني المحظورات ظهرت في القضية. يعني في قضايا تخصصيه ولا يطلع على كله، ما كل يسير ما يعلم يقال، لا صار كل شيء مباح في كل شيء، دروس العرفان والوحده الوجود تقول في الحرم، في الحرم وحده فيها ناس شيبه وناس من جزر خان يحضروا درس، واضح؟ لا يعني ما عاد في فوضى، فوضى ما في قانون. المهم الذات المقوم كل شيء له ما هي، مش أنا صحيح؟ فإنه إنما يتحقق موجودا في الأعيان أو متصورا في الأذهان بأن تكون أجزاء ماهيته حاضرة معه. هذا عين عبارة الشيخ في الإشارات، شيء طبيعي بعد أن عرفنا الماهية وأجزاءها الذاتية جنس الفصل ذاتي لها، فشيء طبيعي كل كل كل شيء له ما هي، فإنه إذا تحقق موجودا في الأعيان أو تحقق موجود في الأذهان فإجزاؤه الذاتية إيه؟ ما هو؟ يعني الإنسان يتحقق في الأذهان أو يتحقق في الأعيان فما هو الحيوان معه الناطق؟ شيء طبيعي الجزء الأول مع ليه؟ مع الكل، كل شيء له ما هي، فإنه إنما يتحقق موجودا في الأعيان أو متصورا في الأذهان بأن تكون أجزاء ماهيته حاضرة معه. وإذا كانت له حقيقة غير كونه موجودا بأحد الوجودين وغير متقومة بهما فيكون الوجود معنى مضافا إليها. هنا عادي يرتب أن الوجود عارض على الماهية، يقول إذا كانت له حقيقة غير كونه موجودا بأحد الوجودين، يعني الإنسان إنسان حقيقته إنسان بغض النظر أنه إنسان في الذهن أو إنسان في الخارج، إذا كان هكذا فالموجودية عارضة عليه. وإذا كانت له حقيقة يعني هذا المعنى هذه الماهية غير كونه موجودا بأحد الوجودين يعني الذهن أو العين وغير متقومة بهما فيكون الوجود معنى مضافا إليها يعني إلى الماهية، وتكون أسباب وجوده أيضا غير أسباب ماهيته. هذه النقطة هذه لذلك في الفلسفة علل الوجود غير علل الماهية، أحسن علل الماهية الخارجية المادة والصورة مثلا قال الجسم، وعلل الوجود هو الله سبحانه وتعالى، علل الوجود هي عبارة عن العلة الفاعلية والعلة الغائية، هذه خارج يعني عن نفس الشيء. وأما العلل الماهية فهي المقومة للماهية، الجنس والفصل في الذهن والمادة والصورة فين؟ في الخارج، واضح أم لا؟ فهذا هو كانت ذات علل الماهية غير علل الوجود، الوجود عارض على الماهية، وتكون أسباب وجوده أيضا غير أسباب ماهيته كالإنسانية، فإنها في نفسها إيه؟ حقيقة ما وماهية، ليس كونها موجودة في الأعيان أو الأذهان مقوما لها. الإنسان حيوان ناطق، مو حيوان ناطق موجود في الذهن أو حيوان ناطق موجود في الخارج، حيوان ناطق فقط، واضح لا؟ بل مضافا إليها خارج عنها. ولو كان هنا ولو كان هنا يريد أن يثبت أنه عارض على الماهية، يقول لو كان الوجود مقوم للماهية لاستحالة أن نتصور الماهية بدون الله الوجود، لكن لا إحنا نتصور الإنسان ونشك هل هو موجود ولا مو موجود، واضح لا؟ اقول لك يقول لك ما هو الجن؟ ما اعرفش زين عكيف لفظ جن. تقول له الجن مثلا جسم ناري، تصوره ام لا؟ فيقول لك موجود ولا مو موجود. اذا هو تصوره قبل ان يعرف انه موجود ام غير موجود، فاذا الوجود خارج عن الماهي، واضح ام لا؟ لذلك يقول ولو كان نحو وجودها يعني الماهيه مقوما لها لاستحال ان يتمثل معناها في النفس خاليا عما هو جزءها ليه المقوم وهو الوجود بحسب الفرد. وحينئذ يستحيل ان حينئذ يعني حين اذا كان مقوم لها الوجود مقوم الماهيه يستحيل ان يحصل لمفهوم الانسانيه وجود في النفس ويقع الشك في انها هل لها وجود في الاعيان ام لا اذا كان هكذا. والتالي باطل فالمقدم مثله، يعني لو كان الوجود مقوما للماهيه لاستحال ان نتصور الماهيه ونشك في الايه في الوجود، والتالي باطل لانها فعلا تصور غير فالمقدم مثله انه غير مقدم غير مقوم للماهيه. واضح هذا؟ واضح انه هو اجنبي وعارض على الماهيه. اما مقومات الماهيه يقول هي دائما معها، واذا تصورناها فتصورناها ايه معها. واضح؟ طبعا ما هي يعني متصور متصور نظام متصور الوجود الذهني الوجود الخارجي نعم. هل كل ما هو موجود في الذهن لابد ان يوجد في الخارج؟ لا لا لا لا، هو بيتكلم هكذا. اذا يقول لو كان هكذا المفهوم الانسانيه لابد ان يرتسم في الذهن، يعني يتصور يتصور وثم يشك هل هو في الخارج ام لا. مع ان انا اتصور اشياء وانا اشك انها موجوده. احسنت. فالتالي باطل المقدم مثله، يعني لو كان الوجود مقوما ها لاستحالة. هذا التالي. نعم التالي ايضا. يقول لا مقاومه الماهيه مع الماهيه دائما، وان لم نتصور تفصيلا قد الانسان يعني ياتي في ذهن الانسان مع الانسان دون ان هو يدقق ويفسر انه الحيوان الناطق. الحيوان موجود والناطق موجود لكن هو متوجه اليه، اذا توجه يجده. عايز يعرف الانسان تفصيلا تكون الاجزاء تفصيلا واضحه عنده، تصوره اجمالا موجود ايضا لكن موجود اجمالا، واضح ام لا؟ فهذا قد يتوجه الانسان وقد لا يتوجه، لكن دائما اجزاء الشيء موجوده معه، شيء طبيعي من بديهيات. فجميع مقومات الماهية داخلة مع الماهية في التصور، وإن لم تخطر بالبال مفصلة، يعني إن لم تتوجه إليها النفس بالتفصيل، كما لا يخطر كثير من المعلومات بالبال لكنها إذا أخطرت بالبال تمثلت. فالذاتيات للشيء بحسب عرف هذا الموضع من المنطق بحسب إيساغوجي هي هذه المقومات، هذا العرف عرف الإيساغوجي. الإنسان يتباب ذاتي باب البرهان بعد ذلك لو أعم من هذا وعرض الذاتي، هذا الذاتي المقوم ذاتي الإيساغوجي عرف هذا المنطق الإيساغوجي. فالذاتيات للشيء بحسب عرف هذا الموضع من المنطق يعني الإيساغوجي هي هذه المقومات، واضح أم لا؟ فيقول ولأن الطبيعة الأصلية، هو عاد هنا يرد على الإشكال اللي هو إن كيف عرفنا من إن جزء الذات ذاتي لها، أما نفس الذات كيف تكون ذاتي لها؟ واضح أم لا؟ فيقول أولا يعني في جوابين، جواب من الآخر إحنا ملتزمين بهذا الأمر، لأن النسبة يعني منسوبة للذات، الذات منسوبة لنفسها، الإشكال في هذا؟ واضح أم لا؟ وعلى فرض حتى ما تزعل إذا كان العرف عندك هكذا إن الذات لا تنسب لنفسها، نقول الذات ذاتية للشخص. ذاتية ليه؟ للشخص. الانسان ذاتي مو الانسان لزيد بس خلاص، حتى يدخل النوع من دون ايه الذاتي، الذاتي نوع وجنس وفصل، واضح ام لا؟ فانا اقول لان الطبيعه الاصليه ويقول انها ذات مقومه للشخص فهي ذاتيه ايه له، الانسان مقوم لزيد وكل مقوم فهو ذاتي، فالانسان ذاتي وهو نوع. قال ولان الطبيعه الاصليه التي لا يختلف فيها الا بالعدد، يعني النوع مثل الانسانيه تختلف فيها بالعدد، الفرق بين الإنسان وإنسان بإيه؟ بالعدد ولا حقيقة واحدة، فإنها مقومة لكل شخص شخص تحتها، ويفضل عليها الشخص بخواص إيه؟ بخواص الله، هذا أبيض هذا أسود هذا عربي هذا عجمي هذا رجل هذه امرأة، فهي أيضا ذاتية. عاد يقول لك أيضا ما تستوحش إنه يقول الذات ذاتية، خليها للشخص. وبناء على ذلك تكون أولا ال يحشر الى الذاتيات هنا كما تمام الذات او جزء ليه الذات، جزء الذات ينقسم الى عام يعني يعرف غير من يعني يكون في غير من انواع مثل الحيوان هم للانسان هم للفرس يقال على انواع مختلفه حقائق مختلفه، او يكون مختص بالنوع ومساوي له وهو الايه الفصل الذي يفصله عن الانواع الايه الاخرى. واضح؟ وهذه كلها تتقدم في ايه في التصور والتقارب على ايه، يعني الانسان يتقدم على زيد، وايضا الحيوان والناطق يتقدم على الايه احسان. هل تقدم فين هذا؟ احسان في العقل، وهذه دول اصل المية. هو هذا لما تشوف متقدم بالوجود الجنس متقدم بالوجود على النوع، لا معنى، احنا كنا في قلب الماهية. تقدم بالتقرر اسمه، تقدم بالتجوهر، واضح ام لا؟ العقل يفهم هذا، واذا فهم واقع تقدم جزء على الكل، اكتشاف عقلي لا بتعمل عقلي فهو نفس امري. اذا كل هذه التحاليل تحل نفس امري، واضح؟ تكون الانسان متقدم على زيد والحيوان متقدم على الانسان، هذا مو في الخارج متقدم في، ومو ازاي بحسي وهمي يكون في ليه في نفس الامر، يعني في المرتبه العقليه، يعني العقل يفهم هذا، وهذا حكم صادق لانه ليس بتعمل واختراعي، عقل صادق. هذه نقطه الوسط هنا نحتاج هو في جسمنا. نعم، اذا دخلنا الى البحث الفلسفي نحتاج الى الواسطه، انه عندنا شيء موجود في الخارج، عندنا شيء موجود في الذهن، عندنا موجود شيء في نفس الامر. بالضبط، احسن. هذا الانتقال من نفس الامر، من الوجود الذهني الى نفس الامر، هذا يحتاج، لانه هناك في القبال يدعي هذا القسم انه لعقل اقتداره وتصور عدمه. نعم، فياخذ هذا بما هو موجود، ثم العقل له قدره ان ينزع الوجود عنه، ثم يرتب هذه المراتب، والا واقعا في الوجود الذهني او في الوجود الخارجي فالاصل هو الوجود. لا، هو اثبات انه هذا، احنا ما نكر، احنا قلنا الوجود يطلق على ثلاثه انحاء، الوجود العيني، الوجود الذهني، والوجود في نفس الأمر. وفي نفس الأمر مو مش وعاء ثالث، هذا معنى آخر، يعني معنى تحقق الشيء في نفسه بلا تعمل عقلي. بينه وبين ما في الذهن، احنا بينا قدرنا ان الذهن أعم من نفس الأمر، ان في قضايا كاذبة وكله ظرف الذهن في انتزاه، ومو بين الخارج، مش علاقة بوجود الخارج. لذلك نحتاج أن نعرف أنه كل ما هو موجود في الذهن هذا من قسم الكاذب، أو أنه من القسم الذي هو موجود. بالضبط، أحسن. وين؟ نعم، إحنا أول نشوف هذا محمود ثابت للموضوع أم لا، أول شيء ثابت له فهو واقع خلاص. بعد ذلك ثابت له فين، في الذهن ولا في الخارج؟ ولا من قضية ذهنية قضية خارجية، أو من حيث هو قضية حقيقية، هذه في المرتبة الثانية. لأن نفهم نفس الأمر. فعايز أقصد هي هذا برضه من دخل في الويندوز، هو هذا إنك تكون، نعم، إن تكون ذهنك موجه للتحاليل نفس أمرية وتقدسها، تعطي اعتبار، هي الأساس. ما بسرعة تنتقل إلى الخارج. الآن صار في الحوزة إن هاي الفلسفة التحليلية هذه انتهت خلاص، بعد الفلسفة كلها صارت فلسفة عينية خارجية، كل قوة فين في الخارج، هذا صار قريب من الفلسفة الحسية المادية. وضح ام لا؟ يعني فيش احترام للتحليل العقلي، لا ذهني، بالذهن هذا، بالذهن، يعني زي كأنه كانوا هذه السنوات مروا الأحول. واضح ام لا؟ يعني شيء ليس له اي قيمه اعتبار في الذهن يا اخي، تقدم وتاخر الذهن هو كل الاحكام زي. اللي ما يفهم الذهن يمكن يفهم الفلسفه، ولا يمكن يفهم العلم، هذه كلها احكام صادقه. اذا يبحث عن الصدق، اما في الخارج في الذهن ما لهش علاقه، يبحث عن الصدق. فهذه نقطه مهمه جدا، تتربي على الفلسفه التحليليه، فلسفه المشائير التحليليه كلها، وصلت الى ذروتها الى السيد الدمد رحمه الله عليه اللي هو المعلم الثالث، هذا وصل بها للذروه بعد. فلسفة كلها تحليه نفس امره، بس على نفس الامر الصادق، ما هو الحق، ما هو. فلكن بالجهه المصادره بعد ذلك اصلا وجهها جهه اخرى اصلا، يعني فتح باب الخارج مباشره. ليه؟ نتيجه نزعه الصوفي التصوف. الصوفي بيحاول يتجاوز العقل ويتصل بالواقع الخارجي مباشره، مو عايز علم حضوري بعد، عايز يعانق الواقع الخارجي. واضح ام لا؟ ها هكذا يعني، يعني ها؟ يعني عارف يعني عارف؟ إيه نعم، عارف معنى إنسان خلوق. يعني أشار إلى إيه، مو معنى العارفين عن الصوفية اللي هو موجود، شيء آخر محله هو. هذا عارف عن رجل صالح، ولا مو معنى يعني هذا الصوفي اللي هو الأصحاب الشطحات. التصوف، شوف، خلي بحث معرفة، هذا هتشبع منه إن شاء الله بحث المعرفة. مأتي التصوف أنا فيه 10 جلسات ما مشكلة نتكلم فيه، بس أنا في منطق الآن ما تدخلش، شوف هي كلها مشاكل لازم ندفع ثمنها، شوف السيستم غلط من في الأول، هي مشكلة هي هذه. أنت ما المفروض تربطها في ذهنك زي الأشياء الأول، إحنا علاقة التصوف في المنطق بدأ عليك الآن، قول بسم الله الرحمن الرحيم، أصدق أعرف مفهوم كلي وجزئي، قول التصوف إن شو بارزة، هي هذه، هي هذا المشكلة، مشكلة يعني. بدل ما تجيب انسان مادي عايز تخليه عارف، صعب يعني تخلي الأول يصلي ويصوم يلتزم الأول بالأخلاقات شوية يترقى يعني يصير زحمة فعلا زحمة مشكلة. فالمراد احنا مركز على كل جزء التصوف العرفان يعني مشكلة صارت يعني ما تطرح هذه القضية الآن. الوجود الثالث هو نفس الأمر النظرية الأخرى هل تدعي أن هذا نفس الأمر أيضا صادق؟ أنا نعرف الصدق يعني والحقيقة والباطل. إيه بس ما تعرفه تماما. إيه لما قلت لك هو نتيجة النزعة الصوفية. الصوف معي دائرة تعتبر دي أحكام الظلمات وحجب تقسيمات هذه المنطقية ومعمودة ومعمولة هذه هو الحقيقة. يعانق الحقيقة مباشرة فيهملها. هذا الإهمال ينعكس على الحكم المتعلم. هو نفس الشيء؟ لا هو من هو فيلسوف لكن فيلسوف إشراقي مو مثل ابن سينا. يعني عنده الأصل والعرفان. يعني يقدم بلا شك العرفان على الفلسفه بلا شك ويصرح بهذا الزمن والعلم الحضور على الحصول. نعم. فالنتيجه قلنا ان الذاتيات اولا ان الذاتيات عباره عن تمام ذات الشيء وحقيقته بالنسبه لافراده والذي يسمى بالنوع واجزاء تلك الذات المقاومه لها وهي الجزء المقاوم للحقيقه المشترك بينها وبين حقائق اخرى والمسمى بالايه بالجنس اذا كان مشترك يسمى جنسا والجزء المقاوم للحقيقة المختص بها دون غيرها والمسمى إيه؟ بالفاصل الذي يفصله عن الأنواع. ثانيا هذا أول ثاني خصيصة أن الذاتيات تتقدم على ما تقومه من الحقائق. الحيوان والناطق متقدم على إيه؟ على الإنسان بس بالتجول بالتقرر لأنه جزءه والجزء متقدم على كل ما تقول لي فين في الخارج فين أتوقع ما فيهم كل شيء واحد لكن التحليل العقلي أخذه حقق حقق حقق حقق واضح إلى وصل أعماق الحقيقة. إن الذات أن ثانيا أن الذاتيات تتقدم على ما تقومه من الحقائق. فالنوع يتقدم على أفراده. الإنسان يتقدم على زيد. يتقدم الجزء على كل أيضا. والجنس والفصل يتقدمان على الماهية المركبة منهما. وذلك فين؟ في التقرر والتجوهر. وكذلك في الإيه؟ في التصور. يعني ممكن تصور الإنسان إلا ما تصور الإيه؟ الحيوان وتصور الإيه؟ الناطق. واضح؟ ثانيا العربي إن شاء الله نجعله البحث القادم يوم الأربعاء إن شاء الله 7:30 والحمد لله رب العالمين.